بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل الأخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الأشربة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديثا في كتاب الأشربة، وهو من آخر الأحاديث، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا. وقد جاء مصرحا، قد جاء مصرحا بفلان، وهو سمرة بن جندب، هذا هو الذي باع الخمر، هذا هو الذي باع الخمر. فقال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على من باع الخمر، والذي باع الخمر يعني، فقال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا، جاء مسمى كما قلنا في صحيح الإمام مسلم، وهو سمرة ابن جندب. سمرة ماذا؟ ابن جندب. وسبب بيعه للخمر، سبب بيعه ماذا للخمر؟ قيل أنه أخذ عن قيمة ماذا؟ الجزية، أي أخذ منهم ماذا؟ الخمر، أخذ منهم ماذا؟ الخمر، عن ما يتعلق بالجزية، فوكلهم في بيعه، وكلهم ماذا؟ في بيعه، بمعنى حتى يأخذوه مقابل الجزية، فيعطون ماذا؟ دراهم. أو قيل أن حصلت له ماذا؟ عن غنيمة فباعها منهم. فالشاهد أنه أخذ عن قيمة ماذا؟ الجزية، أو حصل عن غنيمة فباعها ماذا؟ منهم. يعني يعتقد أن هذا جائز، أي أن بيعه جاهز. فسمر ماذا؟ ابن جندب رضي الله تعالى عنه اعتقد أن الخمر إنما حرمت من أجل شربها، أما البيع فلا حرج فيه. تأول سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه هذا البيع، اعتقد أن الحرام في الخمر هو أن تشرب، أما بيعها فلا يدخل في باب التحريم، لا يدخل في باب ماذا؟ التحريم. فتأول هذا الأمر، تأول هذا الأمر فباع خمرا. وقيل أن هذا الخمر الذي باعه، قيل أن هذا الخمر الذي باعه عن قيمة ماذا؟ الجزية، أي باعه ماذا؟ باع خمرا لمن؟ باع خمرا لليهود، باع خمرا لليهود مقابل قيمة ماذا؟ الجزية. وقيل أن حصلت له ماذا؟ غنيمة فباعها منهم، أي باعها لليهود، لأن اليهود كما مر معنا يرون أن الخمر حلال، يرون أن الخمر ماذا؟ حلال. فحصل أنهم اشتروا ماذا؟ هذه الخمرة. ويعني من المعاني الذي تأولها يعني العلماء، قيل أنه علم ماذا؟ تحريم الخمر، لكنه لم يعلم ماذا؟ حرمة بيع الخمر. فعلى كل، سمرة رضي الله تعالى عنه ما كان يعلم أن بيع الخمر حرام، لكن كان عنده يقين أن شرب الخمر حرام، هذا أحسن المحامل الذي يحمل عليها هذا المعنى. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه ما عاقبه، إنما ذمه، عمر رضي الله تعالى عنه ذمه ولم يعاقبه، فقال أن فلانا باع خمرا فقال: قاتله الله. والمقصود بقاتله الله أي أهلكه الله، دعا عليه بالهلاك، دعا عليه بالهلاك. وقالوا أن هذه كلمة تجري على اللسان ولا يقصد بها معنى الدعاء عليه بالهلاك، وإنما يريد بها الزجر، وإنما يريد بها ماذا؟ الزجر. فإن الدعاء عليه ماذا؟ بالهلاك، لأن من قاتله الله عز وجل فهو هالك جزما، من قاتله الله عز وجل فهو هالك جزما، فقاتله الله لعنه الله، هي قريبة من هذا المعنى. بل بعض العلماء يقول هي أقرب إلى التكفير، أقرب ماذا؟ إلى التكفير. قاتله الله أي بمعنى أهلكه الله، أي الدعاء عليه بالهلاك، لأن من قاتله الله عز وجل فهو هالك، من يعني يقاوم رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا قالها زجرا، قالها ماذا؟ زجرا، تغليظا، ولم يرد بها ماذا؟ ظاهر اللفظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله تعالى عنها: عقرى حلقة أحابستنا هي، لما حاضت، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت قبل طواف الإفاضة، وإنما حاضت بعد طواف الإفاضة، فقالوا هذا يجري على اللسان، كلمات يعني تجري على اللسان ولا يقصد بها ظاهرها، لا يقصد بها ظاهرها. فأراد بهذه الكلمة عمر رضي الله تعالى عنه الزجر لا ظاهر هذا الدعاء، لأن هذا أشبه ما يكون بالتكفير، أشبه ما يكون بالتكفير. فقال: قاتل الله فلانا، قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم الشحوم، أي حرم عليهم ماذا؟ أكلها، حرم على اليهود ماذا؟ أكلوا ماذا؟ الشحوم. فماذا حصل؟ جملوها فباعوها، جملوها فباعوها. ومعنى ذلك أن الشحوم محرمة عليهم، محرمة ماذا عليهم؟ مطلقا، عين الشحم هو حرام عليهم، عين الشحم هو حرام عليهم. ماذا فعلوا؟ جملوها، بمعنى أذابوها، فظنوا أنها لما تغيرت من اسم الشحم إلى اسم الودك أن هذا يخرجها ماذا؟ عن التحريم. وهذا احتيال على محارم الله عز وجل، هذا احتيال على محارم الله عز وجل، فأزالوا عنها اسم الشحم وأصبح لها اسم الودك، والودك غير الشحم، الودك هو الزيت، أصبحت ماذا؟ زيتا، وقبلها كانت ماذا؟ شحما. فاحتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى، حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم ماذا؟ الشحوم. قال: فجملوها فباعوها، جملوها فباعوها. وهذا هو سبب ماذا؟ الدعاء عليهم بأن الله عز وجل ماذا؟ أن الله يقتلهم، أي يقتل ماذا؟ اليهود. والمقصود بقتلهم الدعاء عليهم بالهلاك، فحينما قال: قاتل الله اليهود، أي بمعنى أهلك الله اليهود، أهلك الله اليهود، ماذا فعلوا؟ حرمت عليهم الشحوم فجملوها، أي أذابوها، ثم بعد ذلك باعوها، يعني جاءت عليهم هذه ماذا؟ هذه الدعوة، وهذا ماذا؟ الدعاء، هذه الدعوة وهذا ماذا؟ الدعاء، وهو التحيل على محارم الله عز وجل، التحيل على محارم الله عز وجل. والخمر محرمة لعينها، الخمر محرمة ماذا؟ لعينها، معنى ذلك أن الخمر لا يجوز ماذا؟ بيعها ولا شراؤها، ولا كذلك يعني عملها، ولا كذلك ماذا؟ شربها. بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ماذا؟ عشرة، لأنهم قد تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على الإثم والعدوان، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الخمر. فالخمر هذه محرمة على كل حال، الخمر هذه محرمة على كل حال. والأشياء الذي حرم الشارع هي على قسمين، منها ما حرمت ماذا؟ أعيانها، ومنها ما حرمت ماذا؟ أفعال تتعلق بها، أفعال تتعلق بها. مثاله ما يتعلق بالحمار الإنسي هو محرم، لكن محرم ماذا؟ محرم الأكل، أما بيعه وشراؤه بالإجماع جائز، بالإجماع جائز. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي حرم ثمنه مقابل يعني ماذا؟ مقابل ذاك الحرام، فإذا اشترى الإنسان شيئا لأجل الحرام فنقول هذا الثمن المقابل لهذا الحرام حرام، هذا الثمن المقابل لذاك الحرام فهو حرام. فهذا معنى حديث أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فيأتي الإشكال، وقد أوضح يعني الرد على هذا الإشكال ابن القيم في زاد المعاد، وذكر أن المحرمات على قسمين، محرمات لأعيانها ومحرمات بتقدير فعل، بتقدير ماذا؟ فعل. والمحرمات التي هي لأعيانها هي ما ذكر من الدم والخنزير والميتة والخمر والأصنام، فهذه أشياء محرمة لعينها، لا يجوز بيعها ولا يجوز ماذا؟ شراؤها مطلقا. ومن الأشياء ما حرمت بتقدير فعل، الحمار الأهلي هو محرم، لكن محرم ماذا؟ محرم الأكل، فبيعه وشراءه حلال لا إشكال بالإجماع. لكن إذا باع الإنسان حمارا لإنسان، حمارا إنسيا لإنسان من أجل أن يأكل هذا الحمار، نقول هذا حرام. فإن الشارع إذا حرم شيئا حرم ثمنه، المقصود الثمن المقابل للحرام، الثمن المقابل للحرام. أما الخمسة هذه الذي مرت معنا أو الأربعة فهذه محرمة مطلقا، لا يجوز بيعها ماذا؟ مطلقا. إذن بعض الأشياء لا يجوز بيعها مطلقا، وبعض الأشياء إذا بيعت من أجل المحرم فهي حرام، إذا بيعت من أجل المحرم فهي حرام. ولك أن تقيس عليها كل المباحات، إذا باعها الإنسان من أجل الحرام فهي حرام، هذا الثمن يعتبر محرما. لو باع الإنسان جهازا لإنسان من أجل أن ينظر فيه الأشياء المحرمة نقول هذا حرام، لأنه ثمن مقابل هذا المحرم، مقابل هذه المنفعة المحرمة. أما نفس الجهاز الآلة هذه ما في إشكال، لكن إذا باع من أجل هذا الاستخدام فيكون هذا حرام، لأنه أخذ ثمنا مقابل الحرام. إذن في الأثمان المقابلة للمحرم محرمة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هكذا أبان ابن القيم عليه رحمة الله معنى هذا الحديث في زاد المعاد في الكلام على حديث جابر بن عبد الله إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخر ماذا؟ الحديث، إلى آخر الحديث المذكور هناك. فهذا هو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، أي حرم عليهم ماذا؟ أكلها، حرم ماذا عليهم؟ ماذا؟ أكلها. وأيضا هذه الشحوم هي محرمة مطلقا على اليهود، ماذا فعل هؤلاء؟ جملوها ثم بعد ذلك ماذا؟ باعوها، والتقدير والله أعلم باعوها لإنسان سيستعملها في الأكل، سيستعملها ماذا؟ في الأكل، فتكون من قبيل الحرام، فتكون من قبيل ماذا؟ الحرام، لأنها في مقابل الحرام، لأنها في مقابل الحرام. إذن حرم الله عز وجل على اليهود الشحم أي من حيث أكله، وحرم يعني هذا الشحوم لما حولوها إلى ودك فحرمها، يعني ماذا؟ فحرمت ماذا عليهم؟ إذا كانت في مقابل حرام، إذا كانت في مقابل حرام، وهو ما يتعلق باستعمالها أكلا، ما يتعلق باستعمالها ماذا؟ أكلا. فيكون التقدير على هذا المعنى، يكون التقدير على هذا المعنى. وكتاب الأشربة كما قلنا اختصر ماذا المصنف، إنما ذكر فيه ثلاثة وأربعة ماذا من الأحاديث، ثلاثة وأربعة من الأحاديث. والشاهد في الحديث ما يتعلق بالخمر، ما يتعلق بالخمر، فإنه من قبيل المشروب، فإن من قبيل المشروب أن فلانا باع خمرا، إذن الخمر بيعه حرام، الخمر بيعه حرام. وقد مر معنا ضابط ماذا الخمر، أن ما خامرت ماذا العقل على وجه اللذة والطرب من أي شيء كان، من أي شيء كان تستعمل، يعني من حيث الشم، من حيث الأكل، من حيث يعني الشرب، من حيث الحقن، يعني يحقن بها الإنسان حقنا إلى آخره، مصنوعة من أي كان، من أي شجرة ماذا كانت، فإن هذه تعتبر ماذا خمرا، إذا كانت تغطي العقل ويحصل بها اللذة والطرب فإن هذه خمر فهي حرام، فإن هذه خمر وهي حرام، فبيعها حرام، فبيعها ماذا حرام. الشاهد من هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه دعا على من باع، على من باع الخمر بالهلاك، يدل على أن الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على أن الخمر كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. أهلك الله عز وجل اليهود بسبب هذه الحيل. ولهذا يقول العلماء أن كون الإنسان يأتي المحرم على وجهه، بمعنى يأتي في بيع الشحم مباشرة هو حرام، أهون من كونه يحتال على يعني ماذا على جمله، بمعنى يجعله زيتا ثم يبيعه، فإن الحيل أعظم من كون الإنسان يأتي المحرم على وجهه. لماذا؟ لأن هذا من الاستهزاء بالله عز وجل ومخادعة الله عز وجل، من الاستهزاء بالله ومن مخادعة الله عز وجل في الوصول إلى ما حرم الله عز وجل بأي طريق من الطرق، فإن هذا حرام، تسمى حيلة، تسمى ماذا؟ حيلة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا كبيرا في باب الحيل، ولخص ابن القيم عليه رحمة الله جملة من هذه الحيل في كتابه إعلام الموقعين، في كتابه إعلام الموقعين وغيره ماذا من كتبه، لخص كتاب شيخ الإسلام إبطال التحليل، كتاب إبطال ماذا التحليل، وألف قبل شيخ الإسلام مؤلفات أيضا في باب التحليل. وضابط هذه الحيل، لو ذكرت 1000 حيلة ما هو ضابطها؟ ضابطها أن يأتي الإنسان بشيء هو في الأصل مباح، ماذا يريد أن يتوصل به؟ يريد أن يتوصل به إلى إسقاط الواجبات أو إلى فعل المحرمات. ما حكم هذا الشيء؟ هذا حرام، هذا ماذا يعتبر؟ حيلة محرمة، هذا يعتبر حيلة ماذا محرمة، يظهر شيئا الأصل فيه أنه حلال لكن يريد أن يتوصل به إلى ما حرم الله عز وجل، إما بإسقاط الواجبات وإما بفعل ماذا المحرمات. بإسقاط الواجبات ما يريد أن يأتي الجماع فيأكل ثوما أو كراثا أو بصلا، نقول هذا حرام، حيلة، ما ينفعه أنه يتخلف. وهكذا لو حصل بأنه طلق امرأته 3 فأتى بمحلل يتزوجها يعقد عليها فيدخل بها ثم يطلقها، اشترط عليه هذا الشرط، فنقول هذا أيضا ماذا حرام. إذن الوصول إلى ما حرم الله من إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات بفعل ظاهر الإباحة، نقول هذا هو ضابط الحيلة المحرمة، ضابط الحيلة ماذا المحرمة. أما الحيلة الشرعية فهذه الأشكال فيها، لأن الحيل على قسمين، من الحيل الشرعية ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما قال إن نبيع الصاع بالصاعين، الصاع بالصاعين من التمر، هذا جيد وهذا رديء، الرديء صاع، الرديء ماذا صاعين، والجيد صاع، فيشترون الصاعين بالصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، ماذا تفعل؟ قال له بع هذا القديم وخذ النقود واشتري تمرا. هذه حيلة لكنها من الحيل الشرعية، هذه حيلة لكنها من الحيل الشرعية. فالحيل على قسمين، حيل شرعية مباحة لا إشكال فيها، وحيل محرمة. وضابط الحيل المحرمة كما قلنا يتوصل إلى إسقاط واجب عليه أو إلى فعل محرم، فإذا لم يترتب عليه إسقاط واجب ولا فعل محرم فما حكم هذه الحيلة؟ نقول هي مباحة، هذه الحيلة ماذا؟ مباحة. هذه خلاصة كلام ابن القيم عليه رحمة الله على ضابط الحيل، على ضابط ماذا الحيل. هذا ملخص ما أراده يعني المصنف عليه رحمة الله من هذا الدعاء في كتاب الأشربة، وختم به أحاديث كتاب الأشربة، بعد أن انتقل بإذن الله عز وجل إلى كتاب اللباس. قبل أن ينتهي أخونا محمد من كتابة يعني الدرس الأخير فيما يتعلق بالترجمة للراوي، يعني نسأل سؤالات خفيفة، نسأل سؤالات خفيفة فيما يتعلق بالمصطلح. في سؤالات أولا؟ في نعم. أحسن الله إليكم، هنا سائل يقول ما حكم بيع شحوم الميتة لرجل لا يستعملها للأكل؟ بيع ماذا؟ شحوم الميتة. بيع شحوم الميتة هذه أمر محرم، لا يجوز أن يبيع الإنسان شحوم الميتة، كل الميتة وأجزاء الميتة محرم إلا ما يتعلق بالشعر، ما يتعلق بالجلد بعد دبغه، وما يتعلق يعني ذكره الأظلاف أو العظام، الأشياء التي لا تحلها الحياة هذه ذكروا فيها الخلاف. الجلد إذا دبغه باع ما في إشكال، الشعر ما في إشكال، القرون ما في إشكال، واختلفوا في العظام، لكن باقي أجزاء الميتة أمر محرم، لا يجوز بيع الميتة، لا يجوز ولا جزء من أجزائها إلا ما استثناه، ما استثنته الأدلة، وذكر العلماء أشياء كما قلنا الشعر والجلد بعد دباغه، وهكذا القرون، وهكذا الأظلاف، وهكذا فيما يتعلق بالعظام على خلاف. يعني حتى ولو لا يستعملها للأكل؟ ولو كان يستعمل، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن الله حرم الميتة، وذكروا يعني ماذا يعني المنافع الذي منها أو من شحوم الميتة، ذكروا لا أنه ماذا أن شحوم الميتة قال لا هي حرام، فقال فذكروا أنهم ينتفعون بها، يطرون بها السفن ويستصبحون بها، بمعنى يجعلونها مصابيح الشحوم هذه تذاب، تجعل زيتا قديما، تجعل فيها الفتيلة ويعني تأتي بالضوء، وهكذا يطلون بها السفن أي الأخشاب حتى لا يختلط بها الماء. فذكروا هذه المنافع، قال لا هو حرام، لا هو حرام راجع إلى البيع بالإجماع على أشكال، لكن هل راجع إلى المنافع في خلاف، منهم من قال لا منافع لا ينتفعون بها ولا يبيعونها، ولكن الراجح أن الانتفاع بشحوم الميتة لا أشكال فيه، والبيع هو المحرم وهذا محل إجماع. هنا سائل يقول لو وضحتم لنا نقص الأرش لنفهم أكثر. كيف؟ لو وضحتم لنا نقص الأرش، أرش النقص يعني. أرش النقص هذا سيتعبكم، أرش النقص هذا كما قلنا يا أخوان، هذا إنسان يشتري كتابا، يشتري كتابا بخمسين ريالا يرجع إلى بيته يجد فيه عيبا، يجد فيه عيبا، ما هو هذا العيب؟ فيه طمس، في بعض الأوراق بيضاء ما فيها كتابة، ما في شيء من العيب الذي ينقص ماذا؟ قيمة هذا الكتاب، فيريد أن يعيده لصاحبه، إذا أعاده وأخذ ماله ما في إشكال، كفى الله المؤمنين القتال، أرجعت الكتاب وخمت 50 ريال فوضعتها في جيبك مشيت، لكن هذا يريد أن يبقي الكتاب، يريد أن يبقي الكتاب فيطالب بأرش العيب، يطالب بأرش ماذا العيب. نرجع إلى قيمة الكتاب في المكتبة، نذهب إلى مكتبة الجوزي، كم تبيعون هذا الكتاب يعني جديدا؟ قال هذا الكتاب 100 ريال، وإذا كان في مثل هذه الأشياء العيوب قال بثمانين ريال، نسبة 80% ما هو الناقص؟ 5، واضح 5 وهو 20، لأن عندنا 5 أخماس، 100 5 أخماس، إذن 5 80 ناقص 5% ماذا؟ ناقص، وهي ناقص ماذا؟ 20. فنرجع إلى أين؟ إلى الكتاب. 5 50 كم هي؟ 10. 5 50 لو أخذنا 5% خطأ، لأننا سنأخذ ماذا؟ سنأخذ 20، فيعطي ماذا الكتاب؟ 30، لكن 5 القيمة، 5 الثمن، ما هو 5 القيمة، 5 الثمن، فنقول تعيد ماذا؟ 10، فيكون الكتاب عليه 40، يكون الكتاب عليه 40، هذا هو أرش النقص، ترجع إلى قيمة الكتاب في السوق سليما ومعيبا، ما بينهما يسمى أرش النقص. من أين تأخذه؟ من القيم، من الثمن، تنقصه من الثمن، تنقصه ماذا؟ من الثمن. هذا خلاصة أرش النقص. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول ما الفرق بين الغبن والنجش؟ الفرق بين الغبن والنجش بين الايه؟ ايوه الغبن والنجش. الغبن يعني الغبن يعني يبيع السلعة يظن أنها بهذه القيمة، يظن أنها بهذه ماذا؟ القيمة. أما النجش للصور كثيرة مر معنا، منها أن يأتي إنسان فيزيد في السلعة وهو لا يريد شراء السلعة، هذا يسمى نجش، أو أن يدعي بأنه اشتراها بكذا ومشتراها بكذا، أو يدعي بأنه أعطي فيها كذا وكذا، صور كثيرة في باب النجش، في باب النجش صور ماذا؟ كثيرة. أما ما يتعلق بالغبن كأن يكون هذا الرجل ما يستطيع المماكسة، يسأل كم قيمة هذا الكتاب؟ يقول هذا القيمة بعشرة ريال، والكتاب يباع 8 أو 7، واضح؟ يباع 8 أو 7. ماذا ما جاءت معنا صورة النجش؟ النجش وهو الإثارة، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أن يكذب أنه أعطي فيها أو أن اشترى بكذا، أو أنها في باب المزاد العلني يرفعونهم لا يريد شراء السلعة، هذه صورة النجش. وبعض الأشياء قد تتداخل. أما ما يتعلق بالغبن فهو أن يغبن في البيع، هذا يحصل في الأسواق، تأتي فتدخل إلى محل من المحلات كم الكيس هذا، يقول لك مثلا 10,000 تشتريه، تخرج إلى أقرب محل كم اشتريت هذا الكيس الأرز، يقول لك 10، يقول هذا يباع عندنا 8، عندك تسأل المحل الثاني والثالث يقولون هذا لا يباع إلا 8، معنى أن هذا الإنسان غالطك فيما يتعلق بالسعر، ترجع إليه تعيد الأرز هذا وتأخذ مالك. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول إذا طلع المشتري على العيب في السلعة ثم أراد أن يردها على البائع لكن يمتنع البائع، فماذا يفعل هذا المشتري؟ ما يجوز له أن يمتنع، شرعا لابد أن يدفع حقه، كيف يبيع على هذا الشيء المعيب؟ يرفع إلى القاضي أو الحاكم أو النيابة يتحاكم معه. لكن إذا ما في إنسان مستضعف وما في من يذهب إليه سيأتي بحقه يوم القيامة، أيش الإشكال؟ يقتله خلاص، يتحمل هذا العيب ويأتي بحقه يوم القيامة، وإلا هو حقه شرعا. بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيك.